هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية سهرة مع وفاء زكريا. إخراج نانيس أبو زين. أصدقائي المستمعين، أحييكم في بداية سهرة جديدة وعبقرية مصر. إن الفن بجميع ألوانه وأنواعه يعكس ثقافة الشعوب وحضارتها وتاريخها، ويعكس صور الطبيعة والجمال، فهو مرآة حقيقية لتقدم الشعوب وتحضرها. ومصر هوليود الشرق وقبلة الفنانين من المحيط إلى الخليج. على مدار أكثر من 100 عام أسهمت الدراما المصرية، سواء كانت مسرحية أم سينمائية أم إذاعية أم تلفزيونية، في التعبير عن طبيعة المصريين ونشر الثقافة المصرية في مختلف البلاد العربية. فكانت سفيرا فوق العادة وأحد أزرع القوى الناعمة المصرية. مستمعينا الأعزاء، ضيفنا في هذه السهرة أحد الفنانين الذين برعوا في أداء كافة الأشكال الدرامية، له رصيد كبير من الأعمال الدرامية المتميزة. تخرج في المعهد العالي للسينما وبدأ أولى خطواته الفنية على خشبة المسرح وهو ما زال طالبا. ساهم أيضا في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والإذاعية. تميز صوته بالأداء المتميز، وكان أحد أهم عناصر الأعمال التاريخية والدينية في تاريخ الدراما المصرية. ضيفنا الفنان القدير أشرف عبد الغفور. بنرحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بك يا فندم وبالسادة المستمعين، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك نتكلم بداية عن الدراما المصرية ككل بكل أشكالها، وكيف ساهمت على مدار تاريخها في نقل صورة حقيقية عن المجتمع المصري والعربي. يعني هي بالتأكيد احنا الدراما المصرية بكل أشكالها لها باع طويل ولها تاريخ ولها ثقل ولها وجود مؤثر وحي، مش بس في مصر بل في المنطقة العربية كلها يعني. ويمكن الفضل الأول في نشر اللهجة المصرية في كل البلدان العربية هي الأفلام، السينما المصرية وتغلغلها وتاريخها، والسينما المصرية من أولى الفنون السينمائية في العالم كله يعني. وحتى الآن مازال في كل المنطقة المحيطة بينا، أعتقد بأن ما فيش سينما بتواجه السينما المصرية. يمكن الفنون الأخرى زي الدراما التلفزيونية حصل طفرات في بعض البلدان، لكن حتظل مصر هي الرائدة وهي اللي بتقود هذه الحركة. ويمكن أنا لي بعض الأراء كده، مش عارف هي أراء يعني خاصة أو أراء مقنعة ولا لا، يعني لأن أنا يعني مقتنع تماما بأن ربنا خلق الإنسان جسد وعقل وروح. أكيد. فإذا احنا بنرعى الجسد من خلال اهتمامنا بالصحة، بنرعى العقل من خلال اهتمامنا بالتعليم، فالخطورة ان احنا احيانا بنتناسى هذه الروح. وهي انا في اعتقادي يعني بأن هذه الروح إذا فسدت فهي كفيلة بإفساد العنصرين الآخرين. بالتأكيد يعني، وهذه الروح لا ينميها ولا يرتقي بها ولا يغذيها إلا الفن وإلا الثقافة. عشان كده الفنون شيء مهم جدا جدا جدا في حياتنا. وكل لما بتتقدم الدول وكل ما بتتقدم التكنولوجيا كل ما بتزداد خطورة هذه الفنون، لأن وسائلنا بقت متعددة جدا، وسائل الاتصال ووسائل الإيصال ووسائل النقل للعالم بقت لها يعني فروع كثيرة جدا ومتغلغلة في كل حياتنا. وكل ما انحصر زمن القراءة واتشالت الكتب من المكتبات وتحط بدلها البدائل العصرية التكنولوجية، كل ما بقت الصورة والصوت والدراما هي اللي بتغني الناس عن كل الوسائل الأخرى، عن الكتاب مثلا. فيعني الدراما وتأثيرها قوي وخطير ومهم وعظيم جدا يعني، ولازم نبقى مراعينه بدرجات أكبر بكتير قوي من اللي احنا شايفينها. يعني الفنان القدير أشرف عبد الغفور، نبدأ بالمسرح، والمسرح هو أبو الفنون والمعشوق الأول للفنان أشرف عبد الغفور. نتكلم عن المسرح، ويمكن إحنا في مصر من أولى الدول العربية اللي دخل فيها المسرح، وكان في البداية نوع من الترجمة، ترجمة النصوص وتمصيرها، ولكن ظهرت الأسماء الكبيرة الرنانة في عالم المسرح والكتابة المسرح وأيضا فناني المسرح. كيف بترى مساهمة المسرح في نقل عبقرية مصر لدول العالم؟ يعني بدون شك المسرح المصري زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي له تاريخ طويل من أكثر من قرن. نعم. والمسرح أصله بيتميز بخصوصية عالمه. المسرح عالم خاص جدا، واللي بيعمل فيه لابد وأن يكون عاشقا للمسرح، لأن في مجالات فنية ماهيش غنية اقتصاديا. المسرح من هذا النوع، وانا بتكلم على برضو المنطقة اللي احنا عايشين فيها على بلادنا، يعني في مجالات زي المسرح، الإذاعة، دي من المجالات اللي تعتبر فقيرة اقتصاديا بجانب الدراما السينمائية مثلا والدراما التلفزيونية. فاللي يعمل في هذين المجالين المسرح والإذاعة لابد أن يكون محبا وعاشقا لهم. وأنا بالنسبة لي المسرح هو الهواية التي لم يفسدها الاحتراف. علشان كده يعني أنا برغم أن أنا خريج المعهد العالي للسينما، لكن ارتباطي كان من البداية بالمسرح، وأعطيت كل حياتي للمسرح، وخاصة لما يبقى المسرح ده هو المسرح القومي المصري بكل ما له من يعني تقاليد وعراقة وثقل وقيم وهكذا يعني. فالمسرح واكب كل الحركات السياسية والاجتماعية اللي حصلت في مصر وما أكثرها. نعم. احنا يمكن يعني في بلاد كده بيحصل فيها أحداث ممكن لو حصلت في بقاع أخرى من العالم تحصل في أضعاف السنوات اللي حصلت لنا. نعم. لكن احنا كان عندنا تغيرات كثيرة يعني. وحالات كثير وتضاريس كثيرة وانحناءات. نعم. وانخفاضات في كل حاجة. فالفن المصري إذا كان المسرح أو حتى الفنون الأخرى كانت مواكبة لهذه المتغيرات اللي حصلت في بلدنا، متغيرات سياسية، متغيرات اجتماعية، متغيرات اقتصادية، لأن الفن زي ما احنا بنطلق عليه يعني ان هو مرآة صادقة لما يحدث في المجتمع. صحيح. فكل ما بيحدث في الساحة، في الشارع المصري، في الأسرة المصرية، كل ما الفن كان مواكب لده وبيعكسه إذا كان فنا حقيقيا وصادقا يعني. لكن باختصار هو بدون شك المسرح المصري كان مواكبا لكل هذه المتغيرات. يمكن خطأنا اللي احنا بنعاني منه حاليا ان احنا ما زلنا بنتغنى مثلا بمسرح الستينيات. نعم. ليه بقى؟ علشان مسرح الستينيات احنا كان عندنا من المؤلفين عبد الرحمن الشرقاوي ولطف الخولي ونعمان عاشور وميخائيل رومان وسعد الدين وهبة، يعني كان عندنا من المخرجين كرم مطاع وسعد أردش ونبيل الألفي وحمدي غيث، وهذه الكوكبة الكبيرة. احنا للأسف ما عندناش النظرة المستقبلية طويلة المدى، بحيث ان احنا عارفين بان الحياة قصيرة مهما كانت فهي قصيرة، واللي بيروح ما بيرجعش، فكان لابد وان احنا نعي ده ويبقى عندنا معامل تفريخ دائمة علشان ما تحصلش فجوات. صحيح. في حياتنا الفنية هكذا، ولما يروح كرم مطوع نلاقي غيره، ولما يروح سعد أردش نلاقي غيره، وهكذا من المؤلفين الكبار، وهكذا في كل النواحي يعني. فنان كبير وقدير أشرف عبد الغفور، لو تتبعنا بعض أعمال حضرتك المسرحية، الحقيقة أسماء كبيرة، وفي تاريخ المسرح ككل الحقيقة بعض الأعمال اللي هي بنقف عندها وبنقول إن دي من كلاسيكيات المسرح العربي، من المسرحيات اللي حضرتك عملت بها سليمان الحلبي، ثلاث ليال، مصرع جيفارا، وطني عكا، النار والزيتون، والملك لير، أسماء كبيرة. والحقيقة عايزين نضيف بعض الأسماء من المسرحيات اللي احنا بنعتبرها من أهم عملنا المسرحية. يعني هو بدون شك بصرف النظر عن إذا كنت أنا اشتركت فيها أو لا، يعني فإحنا المسرح القومي على سبيل المثال يعني، وبرضو في المرحلة الخصبة اللي احنا عشناها في الستينيات قدم سكة السلامة والسبنسة وكبر الناموس، وزي ما حضرتك قلتي قدمنا النار والزيتون. النار والزيتون كان من أهم الأعمال اللي قدمت في هذه الفترة، اللي تناول فيها الراحل ألفريد فرج والراحل سعد أردش القضية الفلسطينية بشكل علمي توثيقي. كانت مسرحية احنا كنا ساعتها كنا لسه بنحط أولى خطواتنا، ومحمود ياسين ورجاء حسين ومحمود الحديني ونادية رشاد وأنا، يعني سمونا ساعتها شباب النار والزيتون من الحماس الجارف اللي كنا بنؤدي بيه هذا العرض. وبرضو وطني عكا عبد الرحمن الشرقاوي وكرم مطاوع، واللي بيناقش هذه القضايا العربية اللي احنا كنا عايشينها، كل اعمال سعد الدين وهبة واللي واكبت المتغيرات السياسية والاجتماعية اللي كانت بتجري في حياتنا. يعني المسرح كان مواكب وكان بيقدم كل النصوص، اذا كان يعني بتناقش الواقع المصري او الواقع العربي، وكثير من المسرحيات العالمية، شكسبير زي ما حضرتك تفضلت وقلتي، لير مثلا، وهاملت، ومكبث، ويعني المسرح عنده هذه الحمية في تقديم الأعمال المواكبة لما يحدث في حياتنا. يعني أستاذ أشرف، هنستمع الآن إلى جزء من مسرحية الملك لير مع كل المستمعين. حقا، فما الداعي لكل هذا الارتباك؟ لو أنه لا شيء لما احتجت إلى إخفائك. أرني أنا معك. هيا أتوصل إليك يا سيدي أن تعفيني، إنها رسالة من أخي ولم أتم قراءتها بعد، ويبدو من القليل الذي قرأته أنها لن تعجبك. هذا الخطاب ستغضب مني سواء أعطيتك الخطاب أم منعته عنك. نتحواه على قدر ما قرأت، لا يسر. أرني أرني. أرجو من أجل خاطر يا أخي أن يكون مقصده اختبار أخلاقي وحسن نواياي ليس إلا. إن سياسة تبجيل المسنين تفسد علينا أحسن أيام حياتنا، وتحول بيننا وبين الثروة حتى يحرمنا كبر السن من الاستمتاع بها. يا تعال إلي حتى تستزيد من هذا الحديث. ولو أن أبانا نام نوما لا تتبعه يقظة لكان لك نصف دخله إلى الأبد، وتعيش حبيب أخيك إدجر. مؤامرة! ابن إدجر تجرؤ يده على كتابة مثل هذا الكلام؟ أيمكن لقلبه أو حتى عقله أن ينبت هذه الأفكار؟ ابن سيدي ابحث عنه، انفذ الى ذات نفسه، ارجوك رتب الامر بحكمتك. انا مستعد لاي شيء لاكون على يقين. سابحث عنه فورا يا سيدي، وارتب كل شيء بقدر ما استطيع، ثم اخبرك بما يتم. زي ما حضرتك ذكرت المسرح القومي وما له من ثقل حقيقه فني، المسرح الخاص وهل كان بيسير جنبا الى جنب في تقديم هذه الخدمه للمستمعين والمواطنين وكسفيل في الدول الأخرى؟ كان للحق في فترة ما المسرح الخاص كان مزدهر ومشتعل، حتى لو كان أغلبه كان بينحى المنحى التجاري، كان متجه اتجاه، حتى ساعتها كانوا بيسمى المسرح السياحي لأنه كان بيقدم مثلا عروض لها شكل خاص عشان تجذب السياحة الشرقية والسياحة العربية، يعني لما كانت مزدهرة في حياتنا وهكذا. لكن بحكم المتغيرات وخاصة المتغيرات الاقتصادية اللي حصلت وبشكل حاد في حياتنا على مدى يمكن 3-4 عقود اللي فاتت، اختفى المسرح الخاص من حياتنا. وكان يعني علشان ما نبقاش يعني مجحفين للحق، كان فيه في المسرح الخاص نماذج مضيئة جدا ومشرفة جدا، وكانت بتقدم مسرح مفيد للناس. يعني الفنانين المتحدين كانوا بيقدموا احيانا عروض جيدة جدا. ما ننساش مجهود مسرح محمد صبحي في فترات كثيرة جدا، وكان بيقدم يعني مهرجانات تحت اسم المسرح للجميع بتذاكر مخفضة، يعني وده كله مجهودات مسرحية مشكورة على مدى كل عمرنا. انت مين؟ الاسم آدم عبد ربو آدم. والمهنة؟ معلم أجيال. قصده مدرس إعدادي. شفت بقى؟ ادينا فكرة عن حياتك. أنا إنسان عادي، ودي هي حورية مراتي، عرسان طازة يا دوب السنة دي. وإيه عيوبك يا آدم؟ يوه عيوب كتير من كرشي، إنما عيبي الأساسي إني صريح ما كذبش. الفنان الكبير وقدير أشرف عبد الغفور. ننتقل إلى الفن السابع، فن السينما، وهذا الانبهار من كافة المواطنين سواء في مصر أو في الدول الأخرى. الحقيقة السينما لها بريق خاص، وكان لها أيضا على مدى أكثر من 100 عام بعض الأعمال التي ترجمت ونقلت الواقع المصري والعربي لكل العالم. بالتأكيد طبعا السينما كسينما هو من أرقى وأجمل وأهم الاختراعات اللي اخترعت في حياتنا كلها. يعني السينما في وقت ما كانت هي الخروجة، هي السهرة، هي اللي الزوج بيصاحب زوجته ويلبسوا ملابس زي اللي بنروح بيها الأوبرا دلوقتي علشان نروح للسينما. فالسينما لما تكون سينما حقيقية وفن يعني حقيقي بتبقى من أجمل الرؤى اللي الواحد ممكن يشوفها. يعني والسينما سلاح، يعني أنا بعتقد أنه أشد فتكا من أي ولا الكورونا. السينما فتاكة، السينما سلاح لمن يعي خطورته وأهميته. في ناس تنبهوا لخطورة هذا السلاح من البداية واستخدموه وجنوا بيه كل اللي يحلموا بيه. فالسينما السلاح لمن يجيد استخدامه ممكن يحارب بيه في كل الجبهات وفي كل القضايا. ومصر بالتأكيد تزخر بالعديد من الأعمال السينمائية التي شكلت وجدان المشاهد على مدى عصرها ونقلت صورة حقيقية عن الواقع المصري. حضرتك اذكر لنا بعض هذه الكلاسيكيات السينمائية والتي تعتبر علامة على مدار مشوار السينما المصرية. يعني كتير هم لما بيعملوا إحصائيات كده طلعوا 100 فيلم، فاحنا عندنا 100 فيلم من كلاسيكيات السينما المصرية. يعني هنقول ايه، دعاء الكروان مثلا، رد قلبي، والحرام، بعد كده شغل وحيد حامد وشريف عرفة وعادل إمام زي الإرهاب والكباب والنوم في العسل والمنسي، وهذه الفترة اللي قدموا فيها السينما يعني نبع من جوه حياتنا ومشاكلنا وهمومنا. والسينما يعني أصدق ميدان ممكن نطرح فيه ألمنا وأحلامنا وهمومنا ومشاكلنا حتى من غير ما نوصل، لأن احنا نجد حلول، لكن يكفي ان احنا نلقي الضوء عليها. فيعني السينما دي أجمل حاجة في حياتنا، وأرخت أيضا لبعض السياسيين، يعني أرخت لزعيم أنور السادات، زعيم جمال عبد الناصر، وكثير من الرموز الحقيقة المصرية. دايما لما بنتكلم عن السينما بنتكلم عن السينما في شكلها الدرامي، لكن في سينما أخرى برضو احنا مغفلينها بشكل ما، وهي السينما الوثائقية، السينما التسجيلية اللي المفروض انها تواكب كل متغيرات حياتنا، وزي ما حضرتك بتقولي كده هي المنوطة بانها تسجل مسيرات كل عظمائنا حتى لا تندثر هذه الاعمال للأسف. يعني الفنان القدير أشرف عبد الغفور، احنا الحقيقة واخدين فنون الدراما بشكل يعني تتابعي، المسرح كان في البداية ثم السينما، نتكلم عن الإذاعة ثم التلفزيون، والحقيقة دول المجالين من أهم المجالات اللي بتصل إلى كل المواطنين، إلى الأسرة المصرية بكل أفرادها. لابد أن يكون هناك بعض القيم التي نغرسها فيهم، المبادئ، وأيضا كان لحضرتك مساهمة كبيرة في هذين المجالين، مجال الإذاعة، لأن حضرتك الحقيقة بتتميز كثيرا بالأداء اللغوي، أداء اللغة العربية والصوت بالتأكيد، وهذا ما يعتمد عليه ميكروفون الإذاعة. فحضرتك كلمنا عن الإذاعة ودورها، وإزاي إن هي كانت من بدايات الإذاعات العربية أيضا في هذه المنطقة، وشاركت بشكل كبير الدراما الإذاعية في الوصول بالواقع المصري والعربي إلى كل أنحاء العالم. هو بالتأكيد المجال الإذاعي برضو هو بيرتبط إلى حد كبير برضو بتركيبة الأشخاص. يعني في ناس أول ما ظهر التلفزيون في حياتنا من 1960 مثلا، في ناس تنبأوا وتنبهوا بأن ده هيشكل خطر كبير على الإذاعة المصرية، وبأن الصورة هي اللي هتبقى جاذبة بكل أشكالها بقى وبتطوراتها. وخلال بقى 60 سنة اللي فاتوا دول من أول ما يعني ظهر التلفزيون في حياتنا، يمكن حصل تأثير في أوقات كثيرة على المجال الإذاعي. لكن الملاحظ واللي احنا لازم ننتبه له جيدا، بأن بعد كده هذا التأثير ابتدى ينحسر وابتدت تصعد وتعلو الإذاعة تاني، لأن الإذاعة دي هو المجال اللي بيتيح للشخص أن يعمل خياله. الصورة بتاخد الناس بكل تفاصيلها، ما بتخليهمش يفكروا. صحيح. الصوت فقط النابع من هذا الجهاز الصغير المسمى بالراديو هو اللي بيعطي هذه المساحة للمتلقي انه يتخيل، فيعمل بقى خياله ويتخيل الشخص اللي هو بيسمعه ده لابس ايه، بيتحرك ازاي دلوقتي، بيعمل ايه. ومن هنا برضو بتيجي خطورة المؤدي الاذاعي الذي لا يملك من ادواته في الاذاعة الا صوته وإحساسه. بالتأكيد طبعا الإحساس ده هو القاعدة الأصيلة في كل الفنون، لكن أنا ما عنديش غير صوتي علشان أوصل بيه كل اللي المؤلف والمخرج عايزين يوصلوه لهذا المستمع. نعم. فبرضو مجهود الممثل مجهود كبير ان هو يوصل كل تفصيلات هذا الموقف اللي هو بيعرضه من خلال صوته فقط، والمتلقي يعمل بقى خياله ويسبح زي يعني بديل الى حد ما بالكتاب، ان الواحد وهو بيقرا الكتاب ويتخيل الشخصيه اللي بيقراها دي بتعمل ايه وشكلها ايه وماشيه ازاي. فالمجال الاذاعي مجال خطير جدا يعني، وفي ناس مرتبطين بيه والحمد لله انا منهم، يعني بان انا لا اتعامل في حياتي في شتى المناحي الحياه الا وانا جنب الراديو. ما بعرفش اذاكر احضر شغلي الا وانا جنبي الراديو، ايا كانت الخلفيه بقى، خلفيه كلاسيكيه خلفيه مودرن ايا كان، كل واحد ومذاقه ومزاجه. لكن صوت الراديو والدراما اللي بتنبع من هذا الجهاز واللي احنا يعني عشناها وعايشناها سنوات وسنوات، وخصوصا بقى الناس اللي بيحبوا التمثيل كهواية، يعني عشنا في هذه الإذاعة حياة فنية كاملة. نعم. والدراما الإذاعية الحقيقة كانت مصدر لكثير من تحويل هذه الدراما إلى تلفزيونية بعد ذلك. طبعا يعني كانت هي البداية وكانت هي شعاع اللي بينقل ده. نتذكر ألف ليلة وليلة، نتذكر المسلسلات بقى سمارة ومسلسلات فؤاد المهندس وشويكار، كثير من الأعمال. وقبل ذلك بسنوات ده يمكن من أوائل المسلسلات، المسلسل اللي كان بيتزاع الساعة 5:15. نعم. في البرنامج سمارة. العام ده يعني هو كان اللي خلى كمان فكرة تحويل المسلسل الإذاعي لمسلسلات تلفزيونية من خلال النجاح. نعم. اللي نجحته في الإذاعة. عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، مدحت مرسي، يسرية الحكيم، إسماعيل محمود، محمود زكي، عادل الطبي، بالاشتراك مع سهير المرشدي. إخراج مدحت زكي. وعاد عنترة إلى بلده أخيرا، معه 1000 من النوق العصافير، يصحب 100,000 دينار كسروية ذهب باسم الملك العادل، ومثلها كسروية ذهب باسم قيصر، ومثلها من الفضة، و1000 ثوب من الديباج ومن سائر الأصناف. الفنان أشرف عبد الغفور، نتكلم عن التلفزيون وهذا المجال الذي لك باع طويل فيه، وبدءا من بداياته ومسلسل القاهرة والناس. حضرتك كلمنا عن بعض هذه الأعمال المتميزة والتي ارتبطت في أذهان كثير من المشاهدين. هو بدو يعني هو كان في بدايات ضعيفة قبل القاهرة والناس، لكن بالتأكيد القاهرة والناس محطة مهمة، وهي اللي قدمت هذه المجموعة للناس من خلال هذه العائلة البرجوازية اللي بتقدم حلقة كل أسبوع مدتها نص ساعة، لكن بتناقش كل ما يجري على الساحة المصرية والشارع المصري والأسرة المصرية. وكان برنامج، أنا مش عايز أسميه مسلسل حتى، برنامج موجه بيعرض مشاكلنا بكل إخلاص وبكل صدق وبكل تفاعل حي مع الناس. فمن خلال هذا البرنامج ومن خلال تقديمه على مدى فترات استمرت على مدى 5 سنوات، كنا بنتوقف ونعود يعني مع كل حدث جلل بيحصل في مصر، بنقدم مجموعة يعني هو ده اللي قدمنا كمجموعة للناس. الدراما التلفزيونية محدش أبدا يعني يغفل عن خطورتها. هذا الجهاز اللي احنا كنا بنسميه الشاشة الصغيرة، وهي شاشة أكبر بكثير من كل حاجة في الدنيا طبعاً. ومع كل متغيراتنا والتطورات اللي بتحصل في حياتنا، وزي ما قلنا هجر الناس للكتاب وهكذا، بقى الناس بتستقي كل حياتها من هذه الشاشة الصغيرة. حياتها الصحية والسياسية والإخبارية والاجتماعية في كل شيء، الوقت الناس بتلجأ لهذه الشاشة أيا كانت، هي اللي بتنقلنا لهذه العوالم. فمن هنا بتأتي هذه الخطورة الفظيعة، لأن الشاشة التلفزيونية بقى بتختلف تماما عن المسرح، بتختلف عن السينما. السينما أنت حر فإنك أنت تروح وبتتكبد عناء حاجات كتير عشان توصل للسينما، ومصاريف وبتقطع تذكرة، لكن هذه الشاشة الصغيرة أمام الأسرة في كل حتة وأمام كل أفراد الأسرة. ومع التطورات اللي حصل في حياتنا، مفيش حاجة ممكن تبقى ممنوعة، ومفيش حاجة ممكن تبقى تحت الرقابة ولا الريت، ولا كل شيء بقى متناول. فبقى المسؤولية كلها ملقاة على عاتق من يقدم هذه المادة. هناك رقابة أيضا على هذه الوسيلة المهمة، مش نقول زي مثلا السوشيال ميديا ووسائل الاتصال الاجتماعي، يمكن دي اللي ما عليهاش رقابة بالتأكيد، لكن التلفزيون إلى حد كبير هناك رقابة، هناك مسؤولين بيتابعوا لو في أي خروج على القواعد المتبعة بالتأكيد، لكن فليكن الرقيب الأول هو صاحب الألم أولا اللي بيخط أول سطر في هذا العمل، اللي بيخرجه، اللي بيؤديه، لازم يعني يبقى بنتعامل بضمير يقظ ومنتبه تماما لمدى خطورة ما بنقدمه. نعم. كناس بيعملوا في الدراما وفي الإعلام. الفنان أشرف عبد الغفور يعني عمل في كثير من الأعمال الدرامية التلفزيونية، وكان في أعمال تاريخية وأعمال دينية، وكان الحقيقة بيتم الاعتماد على حضرتك وضرورة وجودك في هذه الأعمال للتمكن اللغوي والتمكن الأدائي. حضرتك كلمنا عن أهم هذه الأعمال، وأعمال الحقيقة لها تاريخها، محمد رسول الله وأئمة الهدى وكثير من الأعمال الأخرى. هو بالتأكيد مسألة اللغة العربية لها ارتباط وثيق بعملي المكثف في الإسلاميات، لأن هذه الأعمال الدراما الدينية والتاريخية بتنطق باللغة العربية الفصحى يعني. ومسألة الأداء باللغة العربية الفصحى مش مسألة نحو وصرف، مش مسألة بأن دي ضمة ودي، هي الخطورة في إمكانية الأداء باللغة العربية، بحيث أن المؤدي تبقى تفصيلة اللغة دي في خلفية ذهنه خالص، ما يبقاش شغل باله بيها وهو بيأدي دي مرفوعة ولا مجرورة، ولا حيصرفه عن مهمته الأساسية وهي التوصيل. فاحنا في وقت ما كنا مجموعة قليلة اللي متميزة بمسألة اللغة، وللعلم يعني أنا خريج المعهد العالي للسينما، وعلاقتي باللغة العربية هي علاقة أي طالب في الثانوية العامة باللغة العربية، يعني لا نظر عامي ولا خريج ولا أي حاجة، كله اجتهاد. واللغات مش بس اللغة العربية، علشان الواحد يتقنها لازم يحبها، لأن اللغات محتاجة دراسة ومحتاجة تدقيق ومحتاجة تضحية. بأن الواحد وهو لسه بيقبض يعني جنيهات قليلة، كان بياخد الجانب الأكبر من هذه الجنيهات عشان أروح أشتري بيه قاموس وأشتري بيه معجم وهكذا. فالحكاية معتمدة على الشخص. فكل ده مجهود ذاتي، مجهود شخصي. فكنا مجموعة قليلة مطلوبة، وخاصة من كمان ربنا مان عليهم بملكة الحفظ، لأن برضو هذه الأعمال بتحتاج حفظ كتير ومسائل شاقة. فالقضية محسومة، الجمهور اديله الوجبة الجيدة هيستسيغها وهيهضمها وكل حاجة يعني. وده دور الدراما يا فندم، وده دور بالتأكيد دور الدراما والإعلام. أستاذ أشرف، خلينا نستمع الآن إلى جزء من مسلسل الإمام البخاري. أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي، وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. الفنان أشرف عبد الغفور، بالإضافة إلى العمل الفني، كان هناك لحضرتك عمل تطوعي برئاستك لنقابة المهن التمثيلية، كان عام 2011. أهم القرارات اللي اتخذتها خلال هذه الفترة المهمة في تاريخنا، وأمنياتك لهذه النقابة. العمل النقابي برضو عمل تطوعي خدمي، ومحتاج برضو ناس عندهم هذا الوعي بالخدمة المجتمعية، لأنه مثل هذه الأعمال يعني بتقتنص من حياة الناس الكثير جدا، عصبيا وذهنيا واجتماعيا وفي الشغل بتأثر في كل حاجة. فلازم برضو الواحد يبقى واعي بالمسألة دي، وتركيبته الربانية اللي ربنا خلقه بيها تسمح بأن هو يعطي ده. وزي ما حضرتك قلتي، أنا توليت نقابة المهنة التمثيلية في أصعب الفترات، والأربع سنين اللي أنا عدتهم لغاية 2015 بقى كل الانعكاسات وكل اللي حصل من 2011 ل 2015 انعكس على هذه النقابة، فكانت فترة عصيبة جدا. لكن والحمد لله كان في بعض الأحلام قدرت أحققها. عملت مشروع إسكان لأعضاء النقابة، المفروض إن هو يعني على وشك الانتهاء إن شاء الله. عملت حاجة كانت زي الحلم في حياتنا يعني، وهو دار مسنين للفنانين، أرجو أنها برضو تفتح قريبا. كان في بعض الحاجات في المشاريع الصحية، وقدرنا بقدر الإمكان في هذا الخضم المتلاطم اللي مصر كلها كانت فيه، قدرنا برضو يعني ننقذ هذه الدورة، وهو يعني المسيرة مستمرة الحمد لله إن شاء الله. الفنان الكبير والقدير أشرف عبد الغفور، بنشكر حضرتك يا فندم على هذا اللقاء، وكل عام وحضرتك بخير. شكرا لك يا فندم، أشكرك. عبقرية مصر. كل الشكر لصاحب اللمسات الفنية الزميل محمود صبري، وكنا معكم خلال هذه السهرة وفاء زكريا، نانيس أبو زيد.